نزولا يليق به عز وجل، ولا نعلم كيفية، لأن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وسام مستغرق في المراجعة. نعم لا سمع عن علة الجسم. وقوله ينزل ربه لا يلزم منه أن يكون السماء الثاني وما فوقها فوقها، لأن هذا مستحيل، إذ أن العلو وصف ذاتي لله عز وجل لا ينفك عنه أبدا. ولو قلنا بأنه ينزل إلى السماء الدنيا وتكون السماء فوقه لكان هذا منافيا لعلوه الذاتي. وأما من قال ينزل ربنا أي ينزل تنزل رحمته فهذا غلط، لأن الرحمة لا يمكن أن تقول من يدعوني من يدعوني فأستجيب له. أيضا الرحمة لا تختص بالثلث الأخير من الليل. وأيضا أي فائدة لنا برحمة تنزل إلى السماء الدنيا ولا تصل الأرض. وكذلك أيضا من قال ينزل أمره نقول هذا أبعد وأبعد، فإن الأمر لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له. ثم إن المؤمن لا يمكن أن يستغفر الأمر ويقول يا أمر الله اغفرني. ثم إن أمر الله ينزل كل وقت وحين، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه. لكن هذه التحريفات الباطلة حمل عليها تحكيم العقل في صفات الله عز وجل، تحكيم العقل. وسبق لنا أن اليهود أو بني إسرائيل كانوا كلما أتاهم رسول بما لا ينقصهم بما لا تنقصهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فيقال يجب علينا أن نتأدب مع الله ونقول إن الله ينزل حقا ويقول هو عز وجل حقا. فإن قال قائل أي فائدة في قوله ونحن لا نسمعه، نقول أخبرنا عنه الصادق المصدوق الذي قد نتوهم السماع ولا نتوهم خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الإنسان ربما يسمع صوتا ولكنه يتوهم، لكن إذا قرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوهم أنه خطأ بل هو حق. فنقول الله يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فإن قال قائل ما الفائدة أنه ينزل إلى السماء الدنيا، قلنا أولا لا جزء هذا السؤال أصلا لا يجوز، لأننا لا يمكن أن نسأل الله عما يفعل. لما فعلت؟ سبحان الله، وعز وجل يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثانيا أن نقول إنه إذا دنا من عباده كان ذلك أقرب إلى الإجابة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم وأخبر أن أقرب ما يكون أبن ربه وهو ساجد. وقوله من يدعوني فأستجيب له هذا عام، من يدعوني أي إنسان يدعوني، ولكن يعلم أن هذا العموم مقيد بما لم يكن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وبأن يكون أهلا للإجابة. فآكل الحرام مثلا، آكل الحرام ليس أهلا للإجابة والعياذ بالله حتى لو قام في الليل، فإنه يفعل أن يستجاب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر نمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومقامه حرام ومبسه حرام وغضب الحرام، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنا إيش استجاب لذلك، فأنا استجاب لذلك. وقول من يسألني فأعطيه، ما الفرق بين يدعوني ويسألني؟ من يدعوني يقول يا رب هذا دعاء نداء، أعطني هذا إيش؟ مسألة سؤال، هذا سؤال. ولهذا فرق بين دعاء تبارك وتعالى وسؤال. فالدعاء يكون للطلب والسؤال يكون بالمطلوب. من يستغفرني فأغفر له، أن يطلب مغفرته أي مغفرة الذنوب فأغفر له. وهذا غاية ما يجب من الكرم، غاية ما يكون من الكرم، وهو عز وجل أكرم الأكرمين. وهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط في النهار ليتوب مسيء الليل، وهو يعلم عز وجل فيقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. فهو سبحانه وتعالى يعلم التوبة على العباد، حتى الذين قتلوا أولياءه وأحرقوهم بالنار قال فيهم عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فدل ذلك على أنهم لو تابوا لم يعذبوا الله بجهنم، مع أنهم عذبوا أولياءه بجهنم. الحاصل أن مذهب السلف وأهل السنة والجماعة وهم السلف أن هذا النزول حقيقي. ثانيا هذا النزول لا ينافي علو. ثالثا هذا النزول من أفعاله التي إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، لأنه فعل. ثالثا رابعا نعم رابع. خامسا رابعا رابع. طيب رابعا أن في هذا الحديث ما يمنع منعا باتا تحريف المحرفين الذين قالوا إنه ينزل أمره أو رحمته. فإن قال قائل إذا كان ينزل السماء من كل جاهية ثلث الليل الآخر ونحن الآن نرى أن ثلث الليل الآخر دائم لأنه ينتقل من أرض إلى أرض، فهل يستلزم أن يكون نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا دائما؟ نقول لا، لا يمكن. وإنما يورد هذا من ظن أن نزول الله كنزول المخلوق. وأما من قال إنه نزول يليق بجلاله فيقول متى كان الثلث ثلث الليل على أرض فالنزول لله حاصل، وإذا طلع الفجر النزول الإلهي انتهى بالنسبة لمن طلع عليه الفجر وبقي بالنسبة لمن لم يطلع عليه الفجر. والله عز وجل لا يقاس بخلقه. نعم. في كلام القسطلاني يعني ايش؟ كلام القسطلاني ايش؟ أقول كلام القسطلاني. نعم. هو الماء. هو الماء؟ ماء. ماء؟ اي نعم. ماء؟ ايش ماء؟ ما يهجعون. ما يهجعون. ايش؟ ما يهجعون. اي طيب يحيى ثم جئتم في هذا الحديث من يدعوني خلني ومن يستغفرني. نعم هل يقال من عند الدعاء؟ لا اصل غالب الدعاء السؤال غالب ان يصدق بالدعاء. يا رب اسالك اللهم اني اسالك لاني اللهم يعني يا الله. وقدم السؤال على الاستغفار لان المستغفر يرى نفسه مذنبا فيكون عنده خجل، والسائل قانع فيكون عنده رغبه. وقد يقال ان الله ان هذا لا يدل على الترتيب، لا يدل على الترتيب. نعم شكور. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون رفع بقليلا على الفاعلية أي ما ينامون، وللحموي ما يهجعون ينامون وما زائدة، ويهجعون خبر كان، وقليلا إما ظرف أي زمانا قليلا، ومن الليل إما صفة أو متعلق بيهجعون، وإما مفعول مطلق أي هجوعا قليلا،

فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. قوله حتى يؤذن. نعم يؤذن. حتى يؤذن بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة، وفي رواية الكشميهني حتى نودي، واستدل به على عدم استحباب الضجعة، ورد بأنه لا يلزم من كونه فتركها عدم الاستحباب، بل يدل تركه لها أحيانا على عدم الوجوب كما تقدم أول الباب. تنبيه: تقدم في أول أبواب الوتر من حديث ابن عباس أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر، ولا يعارض ذلك حديث عائشة، لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفجر وصلاة الليل، وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، فيستفاد منه عدم الوجوب أيضا. وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع. والله أعلم. وهذا المسألة أنها سنة مطلقة، أنها ليست بسنة مطلقة، أنها سنة لمن احتاج إليها، وهذا القول هو الصحيح. وغالبا إذا تأملت اختلافات العلماء في مثل هذه المسائل وجدت أن القول المفصل هو الصواب، وذلك أن النافي يأخذ ببعض الأدلة، والمثبت يأخذ ببعض الأدلة، والمفصل يجمع بينها. نعم نعم. هذه الضجعة ما جاءت إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنها كانت للتعب أو في حق مكان يحتاج، فما هو الشيء الذي يدل على الناس سنة في حقه مع أنها نور الدنيا في حق الرسول فقط؟ لا، بحق من هذه حاله. نعم، التتبع، قضية الحال، لأن الإنسان لا يحتاج للاضطجاع في مثل هذا إلا إذا كان في تعب. شيخ. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا بأنه لفظة الصلاة خير من النوم إنما هي في الأذان للفجر. نعم. فهل يرد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن لا ما يرد. كما استدل به. لأن الرسول بين قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. نعم شيخ، لكن وجه استدلالهم بأن بلال كان يؤذن بالليل. نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك الأول. نعم. أي اجعلها في أذانك الذي هو في الليل. لا الأول لصلاة الصبح قيدها، الأول لصلاة الصبح. هل يصح الرد بأن هذا كان خاص في رمضان؟ إيش؟ هل يصح أن الرد لأن إذا أذان بلال بالليل كان في رمضان فقط؟ إذا تعملنا لفظ الحديث أو التعليل ليوقظ النائم ويرجع القائم فهذا يدل بظاهره وليس بذاك الدلالة على أن ذلك في رمضان، ولهذا قال حتى يؤذن بأم مكتوم فإنه لا الفجر. نعم. سؤالك زين الحمد لله. بارك الله فيك. بعض العلماء استدل هذا الحديث قالوا بين النداءين وغيره على سنية الترديد مع الإقامة. نعم. هل هذا وجه؟ بعض النظر ليس له وجه. لأن الحديث اللي فيه متابعة المقيم فيه نظر. كيف نرد حقنا؟ نرد الرسول قال إذا سمعت المؤذن. والفرق بين الأذى والإقامة واضح. يوتر الإقامة، ونسيت اللفظة الثانية، ويثني الأذان أو كلمة النحو. نعم يشفع الأذان، ففرق بينهم. نعم نعم ثم الأذان تسمي أذان تبعية على في كتابه الصحيح.